لقوله ما فاتكم فاقضوا، وفي رواية فأتموا، فقال وقضى القول الأقوال يقضيها والأفعال يبنيها. هذه أمور مبينة في الفروع، أرجو الله لي ولكم التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.